حديث 1800 نهي عن أبي هريرة في سئ أبو هريرة رضي الله عنه قال يا جوت قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه ثمرا يعني روجك تغنبري صوابت خد السربن عند قسم توزيع كرن السر صحابي يدخل ليك ذكرن فأعطى كل إنسان 7 تمرات بشتن هر ايكش ما 7 قصداني فأعطاني 7 تمرات بشتن 7 قصد دانا من إحداهن حشفة ايكش وان هر حفتا يا بخير بو فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها يعني عجب ترنب البرمن اجبي قصبي أبو حشفة أبو بخير شدت في مضاغي يعني وقت من اجيت يبقوا ودبو بججبرهن دي أزجلك ما مبيبا وجلك ما الدفي من دي.